حسابهم أيقابا وهم موقوت ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرارا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائد منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى مدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليربط أيها أزكى طعاما فليأتكم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يسرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من